تفسير الآية 4 من سورة التكاثر، يقول تعالى: ثم كلا سوف تعلمون، أي هذا تأكيد على ما سبق ذكره ومزيد من الردع والتحذير من الانشغال بالدنيا عن الآخرة.